بسم الله الرحمن الرحيم. قال رحمه الله: وله من حيث عتبان إلى آخره. لما ذكر المصنف رحمه الله فضل التوحيد ساق في فضائله آية وأربعة أحاديث، فمن فضائله الآية الأولى أن أهل التوحيد لهم الأمن التام، والفضل الثاني في حديث عبادة أن التوحيد يدخل صاحبه الجنة، والفضل الثالث حديث عتبان أن التوحيد يحرم النار على صاحبه. والحديث الرابع من فضائله أن التوحيد أرجح شيء في الميزان، والفضل الخامس الحديث الأخير أنه يكفر الذنوب. وهنا قال: ولهما، أي البخاري ومسلم، من حديث عتبان أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن الله حرم على النار، أي لا تمسه النار، من قال لا إله إلا الله. لا إله إلا الله هي كلمة التوحيد، وهي كلمة الإخلاص، وهي العروة الوثقى، وهي التي من أجلها خلق الله السماوات والأرض، وهي أفضل الذكر، وهي أحب الكلام من الله عز وجل، وتمتاز في نطقها أن جميع حروفها حلقية فلا تتحرك الشفتان حين النطق بهما بها، زيادة في الإخلاص لئلا يرى المرء من بعيد لو تكلم بها. ومن ميزاتها أن جميع حروفها ليس عليها نقط، ومن ميزاتها أنها مركبة من الألف واللام والهاء فقط، جميع كلمة التوحيد، فهي كلمة عظيمة تدخل صاحبها الجنة وتحرم وجهه عن النار. ثم قال: يبتغي بذلك وجه الله، يعني مخلصا فيها لله، فدل على أن كلمة التوحيد فضلها يأتي بشروط، فليس كل من تكلم بها تحققت له الفضائل السابقة، وإنه مشروط بسبعة شروط، وهذه الشروط مجموعة في بيت واحد: علم، يقين، وصدقك مع، محبة، وانقياد، والقبول لها. هذه سبعة شروط لكلمة لا إله إلا الله لتدخل صاحبها الجنة، وشرحها ما يلي: علم، فيجب على المسلم أن يعلم معنى لا إله إلا الله، وهي نفي العبادة عن غير الله وإثباتها لله وحده سبحانه وتعالى. قال سبحانه: فاعلم أنه لا إله إلا الله. والشرط الثاني يقين، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم مستيقنا بها قلبه. فالشاك في وحدانية الله لا تنفعه تلك الكلمة، بل يجب اليقين بأن الله سبحانه وتعالى واحد، وأن جميع المعبودات من دون الله باطلة. والشرط الثالث وإخلاصك، أي الإخلاص في قولها، وضد ذلك النفاق. فالمنافق يتكلم بتلك الكلمة لكن لا تنفعه، لأنه ليس مخلصا فيها والعياذ بالله. والشرط الرابع وصدقك، أي الصدق، لقول النبي صلى الله عليه وسلم صدقا من قلبه، أي ليس كاذبا فيها كالكفار والمنافقين، كالكفار إذا نطقوا بها أو المنافقين. ففرعون قال آمنت أنه لا إله إلا الذي آمنت به بنو إسرائيل، لكن لم تنفعه تلك الكلمة. والشرط الخامس المحبة، أي المحبة لتلك الكلمة، بأن الله سبحانه وتعالى تفرح بأنه واحد وتحب ذلك، وتفرح بأن المعبودات من دون الله باطلة. لأن من عمل عملا وهو مبغض له كفر ولو عمل به، كما ذكر الشيخ الإسلام، كما ذكر الشيخ محمد الوهاب رحمه الله ذلك في نواقض الإسلام. والشرط السادس وانقياد، أي الانقياد لها، وضد ذلك الكبر. فمن لم ينقد لها لم تنفعه، فمن لم ينقد لها لم يحقق تلك الكلمة. قال سبحانه إنهم كانوا إذا قيل لهم لا إله إلا الله يستكبرون. والمسألة والشرط السابع القبول لتلك الكلمة، وضد ذلك الرد. فمن قبل بهذه الكلمة وامتثل لها كان من المسلمين. وبعض أهل العلم يزيد شرطا ثامنا وهو البراءة من الشرك وأهله، لقوله سبحانه وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء ما تشركون. وقد أتت نصوص بأن من قال كحديث بأن من قال لا إله إلا الله أدخله الله الجنة على ما كان من العمل، كحديث عبادة وكحديث عتبان فإن الله حرم على نار قال لا إله إلا الله يبتغي ذلك وجه الله. ووردت حديث بأن الله عز وجل يخرج من النار من كان في قلبه مثقال ذرة أو خردل من إيمان. وجاءت حديث أيضا بأن هناك من يقول كلمة التوحيد ويدخل النار كحديث اطلعت على أهل النار فرأيت أقواما يمشخون لهم أظافر من نحاس يخمشون بها وجوههم. وقلت من هؤلاء يا جبريل؟ قال الذين يقعون في أعراض الناس وكأهل الربا كمن يقتل عمدا وهكذا. والجمع بين ما تلك الأحاديث أن من قال لا إله إلا الله ولم يأتي بما ينقص من ذلك ثم مات فإنه يدخل الجنة. ومن قال لا إله إلا الله وأتى بسيئات بعدها فإنه تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه. وبهذا تجتمع النصوص، وإليه ذهب شيخ الإسلام رحمه الله، هو الذي تدل عليه مجموع النصوص. ثم بعد ذلك ذكر حديث أبي سعيد رضي الله عنه، قال عن أبي سعيد رضي الله عنه مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم قال يا موسى يا رب علمني شيئا أذكرك أي أثني به عليك وأدعوك به. والمراد بالدعاء هنا دعاء العبادة، يعني تعبد به بذلك الشيء أجعله خاصا بي لتكون منزلتي عالية عندك. فقال يا موسى قل لا إله إلا الله. قال يا ربي كل عبادك يقولون ذلك. والحديث فيه ضعف وأيضا في بعضه نكارة، كهذه اللفظة كل عبادك يقولون ذلك، يعني كأن موسى عليه السلام يجهل عظم تلك الكلمة. والرسل بعثوا من أجلها ولأهميتها، فقال الله عز وجل، وهذا يدل على إثبات الكلام لله سبحانه وتعالى، لو أن السماوات السبع وعامرهن أي الملائكة التي تعمر السماوات بذكر الله غيري، أي لو أن السماوات السبع ومن فيها من العمار غيري لا يعد من ذلك. وهذا يدل على الله عز وجل في السماء. والأراضين أي جعلت السماوات والعمار والملائكة والأراضين في كفة، أي كفة ميزان، ولا إله إلا الله في كفة مالت بهن لا إله إلا الله، فدل على عظم وزن تلك الكلمة، بل يدل عليه حديث البطاقة وهو أن رجلا تنشر سجلاته فيها خطاياه مد البصر وفي كل سجل 99 يعني 99 سجلا وكل واحد منها مد البصر. فيقول عز وجل لذلك العبد أتعرف هذا أتقر بهذا؟ فيقول نعم. فيقول إن لك حسنات؟ فيقول العبد لا أعلم لي حسنات. فتنشر كلمة لا إله إلا الله فتطيش بتلك السجلات، وهذا يدل على فضل كلمة التوحيد. ثم ذلك وقال عن هذا الحديث رواه ابن حبان والحاكم وصححه. قال وللترمذي وحسنه. قال الله تعالى يا ابن آدم لو أتيتني بقراب الأرض خطايا، بقراب يعني ملء الأرض أو ما يقارب ملئها، ثم لقيتني لا تشرك بي شيئا. هذا يبين أن من قال تلك الكلمة ولم يشرك بالله شيئا ثم مات. قال لقيتني لأتيتك بقرابها مغفرة، يعني لكفرت عنك جميع السيئات بسبب تركك للشرك. وهنا ذكر ترك الشرك ولم يبين التوحيد، وهذا مطلق فيحمل المطلق على المقيد، فإن الله حرم على النار من قال لا إله إلا الله، أي لابد من ترك الشرك وإثبات الوحدانية لله سبحانه وتعالى، وهنا وهما ركنا التوحيد. فدل هذا الحديث على أن التوحيد يكفر جميع الذنوب، ومن عمل سيئة بعده فإنه يدخل الجنة لكن تقل درجته في الجنة، ومن رجحت سيئاته عن حسناته مع توحيده فهو تحت المشيئة، إن شاء الله عز وجل غفر له وإن شاء عذبه، كما قال تعالى إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. نعم. الله أعلم، صلى الله عليه وسلم محمد.